ولا تقام في الصنادق ولا في المخيمات ولا في البوادي، كذلك العيد لا بد يكون بلنا مستوطن، إما قرية وإما مدينة مستوطن. أما مخيمات صنادق شيء مؤقتة أو الأسفار ما فيه جمعة ولا عيد، يصلون مع غيرهم ولا يقيمهم جمعة بأنفسهم، هذا خطأ. حتى بعض الناس حتى بعض الناس يقول في خشم العاد أقاموا جمعة كلهم، ويسأل الأمر بعادته يعيدها ظهرا، لا تصح الجمعة. لا بد الجمعة تكون في مدينة أو في قرية، ولا يكون هناك أيضا ينظر في ولي الأمر، ولا تعد الجمعة إلا عند الحاجة. ليس المسألة كل من بغى من أراد أقام جمعة. نعم. قال أحسن الله عملك. وذلك أن الشافعي على أن الجمعة لا تجزئ بأقل من 40 رجلا أحرارا مقيمين، وذلك أن هذه الجمعة كانت أول ما شرع من الجمعات، فكانت جميع أوصافها معتبرة فيها، لأن ذلك بيان لمجمل واجب. ليس بالصحيح، يعني من أوصافها أنه 40 ولا يجوز أقل من 40، هذا ليس بالصحيح، ما في دليل على أنه لا تقوم الجمعة بأقل من 40. وكذلك مثل الحديث مضت السنة في كل 40 صاعدا جمعة، حديث ضعيف أيضا. نعم. وهذا اتفق أنهم 40، ولو كانوا أقل من 40 أقاموا جمعة، ما في دليل على أنها تحديد بالأربعين. نعم. والمذهب أحسن الله إليك، والمذهب كذلك مذهب مرجوح هذا، والقول الثاني أنه لا ليس في أحد 40، تحديد بالأربعين ضعيف ما في عمل. نعم. نعم سم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة. في جواثة في الأحساء هناك في المنطقة القصرية هي ثاني جمعة، كانت تسمى جواثة وموجود في الأحساء. نعم. وذكر الموضع الذي جمع به. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي جمرة الضبي عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. نعم. سمى البحرين هي منطقة سرية موجودة في الأحساء، مكانهم معروف الآن محدث، سمى منطقة البحرين بن عبد القيس، هم الذين جاءوا النبي قال: ما نصل إليك إلا في شهر الحرام بينه وبين الحي من مضر، فمر بها من فصل نعمل بها ونرد ورانا، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم قديم. ثاني جمعة، أول جمعة في المدينة في حارة من البياضة، وثاني جمعة في الأحساء سمى في ذلك البحرين، سمى البحرين. الآن البحرين مخصص، ما هو يعني خاصة الجغرافي الآن البحرين، لكن البحرين أوسع من هذا، يشمل إلى الأحساء كله سمى البحرين. نعم. لا، مسجد الرسول ما بني إلا متأخر بعد ما احتاج وقت، احتاج وقت بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما استقام النبي صلى الله عليه وسلم اشتريت الارض، قال: ثامنون يا بني باب النجار على حائطكم، كان في حال، قالوا: لا اطلب ثمنه الا من الله، فاعطوه الارض، وكان الارض فيها قبور نبشت، قبور المشركين، وفيها نخل وحائش نخل قطعت، سويت نوش القبور وسويت الخشب، ثم بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، بنى الحجرات، بعد ذلك قيمت بعد فترة، البناء يحتاج أسبوع، يكفيه أسبوع، ها يحتاج وقت. نعم. أي بعد المسجد المدينة، يعني بعد المسجد المدينة، بعد المسجد المدينة، هذا في المدينة الأول في حارة البياضة، في المدينة في القرية تابعة للمدينة قامها النبي. لا، مسجد النبي بعده. نعم. جواثة. عندك الآن شغل الحديث إن شاء الله إليك. قال ابن